كان موقوف أيضا على ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن هذا القرآن شافع مشفع، يعني أن القرآن القيامة يشفع لصاحبه يشفع لثانيه، والله يشفعه. وهذه الشفاعة ثابتة في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. فهذه الجملة من الحديث هي موقوف في حكم المرفوع. قول ابن مسعود إن القرآن شافع مشفع، هذا في حكم المرفوع لأن معناه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها الراوي يشك هل قال هذه الكلمة، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه يشك الراوي في اللفظة التي نطق بها المسعود، وهذا من احتياطه في الرواية، وإلا فالمعنى حاصل. ومن ترك القرآن أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زخة، هنا الترغيب زجة وهو تصحيح، والصواب زخة في تفاه إلى النار أي دفع، زخة أي دفع. ما أدري، قد تأتي بنفس المعنى، لكن رواية الحديث الموقوف هذا على ابن مسعود هو زخة. وهذا الحديث كما ترون من كلام مسعود فيه الأمر الصريح باتباع القرآن، والنهي الصريح عن ترك العمل في القرآن. فمن عمل به، فمن عمل بالقرآن في الدنيا شفع له يوم القيامة وقبلت شفاعته وأدخل الجنة. وبالعكس، من ترك العمل بالقرآن أو أعرض عنه زخ في قبره إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا الحديث قال له صديقة في الباب الترغيب في العمل بالكتاب والسنة. ما علاقة وما موقف المسلمين اليوم من كلام مسعود هذا الذي هو مقول قطعا من الكتاب والسنة؟ إن القرآن شافع مشفع، فمن عمل به أدخله الجنة، ومن ترك العمل به أو أعرض عنه زخة في خطاه إلى النار. المسلمون اليوم وإن كانوا أو كان قسم كبير منهم لا يزالون يحافظون على صلواتهم وعباداتهم، لكنهم في الواقع قسم كبير منهم يعملون بعبادات وبطاعات لم تأتي في الكتاب ولا السنة، بل إن فيهم من يعمل بكثير من الطاعات هي على خلاف الكتاب وعلى خلاف السنة. فإذا قيل لهم ذلك وبين أن ما يفعلونه اليوم هو على خلاف الكتاب والسنة، أعرضوا عنه بزعم أن الذي هم عليه هو الصواب، وأن الذي يدعيه بعض الناس أمثال اليوم أن القرآن على خلاف ما هم عليه هو الجهل بعينه، فحينئذ هؤلاء ينطبق عليهم أثر المسعود هذا: ومن أعرض عن عمل القرآن زخ في فطاه إلى النار يوم القيامة. نضرب على هذا مثلا واضحا. إن كثيرا من المسلمين اليوم يعتقدون اعتقادات ويأتون مالا على خلاف القرآن فضلا عن السنة. مثلا كثير منهم يستغيثون بالأولياء وصالحين عند الشدائد، يقولون يا بال يا حضر عنا ابننا يا سيدي أحمد المدد إلى آخره مما تسمعونه في أناشيدهم وفي مجالس أذكارهم. فإذا قيل لهم هذا شيء في القرآن، إن الذين تدعون من دون الله عباد ثالث، ورسول الله يقول الدعاء هو العبادة، فإذا دعوت غير الله فإنك عبدته من دون الله، وأنت تقول في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك أي للحصر، إياك نعبد أي لا نعبد سواك، وإياك نستعين أي لا نستعين من غيرك، فكيف تستعينون بالموتى والصالحين والأولياء؟ إذا قيل لهم هذا هو القرآن وهذا هو السنة، كان جوابهم إما بلسان حالهم أو بلسان مقالهم هكذا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فهل هؤلاء ينطبق عليهم قول ابن مسعود ومن أعرض عنه دخ في خطاه إلى النار يوم القيامة؟ نخشى كل خشية أن ينطبق مثل هذا الكلام على هؤلاء الناس الذين لا يصغون لكلمة الحق المستخرجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأماد منهم فقط على ما وجدوا عليه الآراء والإمداد. إذن في هذا الحديث ترغيب وترهيب، فيه ترغيب لنا على العمل بالكتاب والسنة، وفيه ترهيب لنا عن ترك العمل بكتاب السنة والسنة لأي حجة كانت، سواء كانت حجة أن نحن مسلمين وأبانا وأجدادنا مسلمين وهم كانوا على هدى والقرآن على خلاف ما يدعون، أو كما يقول بعض الشبيب في العصر الحاضر أنه ما أنا بحاجة الآن لا للقرآن ولا للسنة ولا للشريعة، إنما جماعة علمانيين عقليين. فهذا الحديث يشمل الفريقين، الفريق الذي يدعي الإسلام ثم يخالف القرآن ويخالف الحديث الوارد عن الرسول عليه السلام، ويشمل الفريق الآخر الذي أنحد في دين الله وأنكر النبوة والرسالة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.